نور من القرآن. قال الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن الباري سبحانه على عباده ويبين لهم عظيم صنعه وجميل إبداعه مما يشاهدونه ويلمسونه في الأرض التي يعيشون عليها من اختلاف ألوان بقاعها، فهذه تربة حمراء وتلك بيضاء وثالثة صفراء وأخرى سوداء، ومنها الطيب الخصب ومنها السبخ النكد ومنها المقفر المجدب ومنها الصخر الصلد ومنها المزروع الحي والمهمل الميت، فهذه طيبة تنبت ما ينفع الناس، وتلك مالحة لا تنبت شيئا، والكل متجاورات متقاربات متلاصقات، فهذه بصفتها وتلك بصفتها الأخرى، فهي أراض يجاور بعضها بعضا، فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. وينبت في هذه الأراضي المتنوعة المختلفة أشكال من النباتات والأشجار والزروع والثمار، صنوان وغير صنوان، فالصنوان هو الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار. فالصنوان المجتمع وغير الصنوان المتفرق، وكلها تسقى بماء واحد، وبعضها يفضل على بعض في الأكل. فهذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة، وهذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا. وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد، وفي هذا أدل دليل على وحدانيته سبحانه وعظم صمديته، وفيه الإرشاد لمن ضل عن معرفته، وفي ذلك آيات لقوم يعقلون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.